بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المستمرة منذ شهور، ونحن نشرح فيها ديوان المتنبي تحت اسم كرسي المتنبي. وقد أنهينا بحمد الله تعالى حتى الآن 65 حلقة، واليوم سنبدأ بالحلقة 66، وسنبدأ بقصيدة جديدة هي القصيدة 19، وما زلنا في روي الباء بالترتيب الذي ارتضاه كثير من شراح المتنبي لديوان المتنبي، أن يرتب القصائد على حسب الروي، والروي الحرف الأخير الذي في القصيدة، فبدأوا بالهمزة، والآن نحن ما زلنا في حرف الباء أو في روي الباء. وأظن أننا سنستغرق في روي الباء، لأن كثير من القصائد ما زالت لم تشرح في روي الباء، فأظن أننا سنستغرق في روي الباء أيضا زمنا ليس قليلا. طيب، إذن دعونا نقرأ القصيدة. طبعا الذي بين يدي هي الشرح الذي أشرحه، بمعنى بعضكم كان يسأل أي شرح بين يديك. الشرح الذي بين يدي هو شرح أيمن العتوم، هو شرحي أنا، هو اجتهادي في شرح قصائد المتنبي. وطبعا بالتأكيد كنت قد اطلعت على يعني عدد كبير من الشروح السابقة، ربما عشرات الشروح التي اطلعت عليها سابقا، والدراسات النقدية من خلالها، من خلال الفسيفساء التي شكلتها من هذه الشروح جميعا، خرجت بهذا الشرح الذي أذهب في أنني يعني ما أضيفه ليس القضايا النحوية والصرفية، فقد أشبعت، وخاصة عند العكبري على سبيل المثال أو البرقوقي، وإن كان البرقوقي يأخذ من العكبري، وليس في القضايا المعنوية والتصرفية، فقد أشبعها مثلا أبو العلاء المعري وأضاف عليها شيئا من الفلسفة، لكن ما أضيفه هو روح القصيدة، نظرتي إليها كشاعر، هذا الأمر الثاني، إضافة إلى أنني أسقطها على الواقع، لأن الشاعر الجيد هو الذي لا يموت مع الزمن. ومعنى لا يموت مع الزمن أنه يمكن أن تستشهد به في الحكمة فيه، أو بالحكمة فيه أن تستشهد بهذه الحكمة في كل عصر، لأنها تكثيف للحالات التي يعيشها الناس ويعيشها البشر عبر عهودهم وقرونهم وحضاراتهم ودولهم، مهما كانت أجناسهم وأعراقهم وأديانهم ومذاهبهم على هذا الكوكب المترام الأطراف، لكنه ذرة تائهة في السديم كما أقول دائما. طيب، إذن دعونا نبدأ بالقصيدة 19 التي نحن أيضا في هذا الشرح نسمي القصيدة بالرقم وبالروي وباسم البيت الأول. والبيت الأول أو الشطر الأول: فهمت الكتاب أبر الكتب، قال فيها المتنبي، وكتب إليه سيف الدولة يستدعيه. لازم نوقف شوي عندها. كتب إليه سيف الدولة يستدعيه، عندما كان في حضرته، عندما كانت هناك العلاقة بينهما قوية، الجواب لا. كتب إليه يستدعيه بعد أن تفارق وتعاتب وخلى كل منهم صاحبه. فكأن سيف الدولة أراد للمتنبي أن يعود إليه، وهذا واضح أنه بعث إليه بكتاب، وكتب إليه سيف الدولة يستدعيه. لكن المتنبي هل استجاب لهذه الدعوة؟ قال المتنبي: فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب، وطوعا له وابتهاجا به، وإن قصر الفعل عما وجب، وما عاقني غير خوف الوشاة، وإن الوشايات طرق الكذب، وتكثر قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب، وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب، وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب، وما قلت للبدر أنت اللجين، ولا قلت للشمس أنت الذهب، فيقلق منه بعيد الأنات، ويغضب منه البطيء الغضب، وما لاقني بلد بعدكم، ولا اعتضت من رب نعمى يا رب، ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب، وما قست كل ملوك البلاد، فدع ذكر بعض بمن في حلب، ولو كنت سميتهم باسمه لكانوا الحديد وكانوا الخشب. أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب؟ مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. أخو الحرب يخدم مما سبى، قناه ويخلع مما سلب. إذا حاز مالا فقد حازه، فتلا يسر بما لا يهب. وإني لأتبع تذكره صلاة الإله وسقي السحب، وأثني عليه بآلائه، وأقرب منه ناء أو قرب. وإن فارقتني أمطاره فأكثر غدرانها ما نضب. أيا سيف ربك لا خلقه، ويا ذا المكارم لا ذا الشطب. وأبعد ذي همة همة، وأعرف ذي رتبة بالرتب. وأطعن من مس خطية، وأضرب من بحسام ضرب. بذا اللفظ ناداك أهل الثغور، فلبيت والهام تحت القضب. وقد يئسوا من لذيذ الحياة، فعين تغور وقلب يجب. وغرد مستق قول العداة، إن عليا ثقيل وصب. وقد علمت خيله أنه إذا هم وهو عليل الركب. أتاهم بأوسع من أرضهم طوال السبيب قصار العسب. تغيب الشواهق في جيشه، وتبدو صغارا إذا لم تغب. ولا تعبر الريح في جوه إذا لم تخط القنا أو تثب. فغرق مدنهم بالجيوش، وأخفت أصواتهم باللجب. فأخبث به طالبا قهرهم، وأخبث به تاركا ما طلب. نأيت فقاتلهم باللقاء، وجئت فقاتلهم بالهرب. وكانوا له الفخر لما أتى، وكنت له العذر لما ذهب. سبقت إليهم مناياهم، ومنفعة الغوث قبل العطب. فخروا لخالقهم سجدا، ولو لم تغث سجدوا للصلب. وكم ذدت عنهم ردا بالردى، وكشفت من كرب بالكرب. وقد زعموا أنه إن يعد يعد معه الملك المعتصب. ويستنصران الذي يعبدان، وعندهما أنه قد صلب. ويدفع ما ناله عنهما، فيا للرجال لهذا العجب. أرى المسلمين مع المشركين، إما لعجز وإما رهب. وأنت مع الله في جانب، قليل الرقاد كثير التعب. كأنك وحدك وحدته، ودان البرية بابن وأب. فليت سيوفك في حاسد إذا ما ظهرت عليهم كئب. وليت شكاتك في جسمه، وليتك تجزي ببغض وحب. فلو كنت تجزي به نلت منك أضعف حظ بأقوى سبب. إذن هذه القصيدة التاسعة عشرة، وسنشرح في هذه الحلقة ما استطعنا من الأبيات من بدايتها. يقول عدادها، طبعا عداد القصيدة 44 بيتا. يقول في البيت الأول: فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب. يعني فهمت كتابك يا سيف الدولة الذي بعثت به إلي، وهو أبر الكتب، يعني أحسنها وهو أكثرها برا. ها، أبر اسم تفضيل، والبر الصلة. فيقول: إنك وصلتني بعد انقطاع. فكأنه يريد أن يفتح بابا لمدحه، أو للإشارة إلى سابق عهده معه من تلك الصلة التي كانت بينهما في قديم الزمان، والآن قد انقطعت وقد انبتت ومضى عليها زمن، فخفتت وخبى نورها وضوء سراجها. قال: فهمت الكتاب أبر الكتب. وقد تكون أبر نعت للكتاب، وقد تكون بدل، والنعت هنا أقوى. السبب أن البدل يكون أشيع من المبدل منه، لازم يكون أوضح وأظهر حتى يعرفه أكثر. لكن هنا يتساويان تقريبا في المعرفة أو في الدرجة من المعرفة، فعلى الأغلب تكون نعتا. فهمت الكتاب أبر الكتب، كتابك يا سيف الدولة هو أبر الكتب وأكثرها وصالا لي، فأنت ما زلت في القلب، في ذلك الموضع من القلب. فسمعا لأمر أمير العرب، فسمعا وطاعة، يا أمير العرب، ويقصد سيف الدولة. السؤال، لما قال له فسمعا لأمر أمير العرب، هل ذهب إليه؟ أعتقد تاريخيا لا، لكن سمعه كلاميا، فرد على كتابه بكتاب، ورد على كلامه بكلام، ولكنه لم يذهب إليه راجلا. أما لماذا لم يذهب إليه راجلا ولم يلتقه، وهذا على أرجح الروايات، فالقصيدة في بعضها ربما في بيت، يعني في بعضها بعض الأسباب، ولكن في بيت يظهر سبب واضح، لن أقوله الآن، حين نمر بالبيت سنقول هذا السبب الذي لم يجعل المتنبي يذهب إلى سيف الدولة ويستجيب لكتاب سيف الدولة بالذهاب إليه، وليس فقط بالرد على الكتاب. يعني ماذا فعل سيف الدولة؟ دعاه إلى أن يأتيه وكتب إليه كتابا، بعث إليه رسالة، المتنبي رد الرسالة بالرسالة ولم يذهب إليه، هذا الأرجح. ثم قال وطوعا، قال في البيت الأول في الشطر الثاني فسمعا وطوعا، يعني سمعا وطاعة، طوعا طاعة، فيريد أن يقول له سمعا وطاعة له وابتهاجا به، له يعني لسيف الدولة، وابتهاجا به ابتهاج فرح، فرح بالكتاب، وقد يكون فرح أيضا بسيف الدولة، لكن بما أنها معطوفة بواو التي تفيد الجمع والمشاركة، فعلى الأغلب يمكن ابتهاجا بسيف الدولة. لكن أيضا لأنه لم يذهب إلى سيف الدولة ولم يلتقه ولم يحضنه ولم يسلم عليه، فالابتهاج سيكون للكتاب، إن والله تذكره سيف الدولة بعد زمن من الانقطاع، فهذا أدخل البهجة والفرحة إلى قلب المتنبي. فقال وطوعا له وابتهاجا به، أي بالكتاب. وإن قصر الفعل عما وجب، يعني وإن قصر الفعل اللي هو السمع والطاعة عما يجب لك يا سيف الدولة، يريد أن يقول إن أي فعل أفعله من أجلك يا سيف الدولة مهما ظن أنه يكفي حقك أو يكافئ حقك فهو لا يكافئ حقك، فهو دائما يقصر عما يجب أن أفعله من أجله. النقاد قالوا يعني السمع والطاعة هي أقصى ما يمكن أن يرد به أو يعني يتعامل أو تكون به العلاقة بين آمر ومستجيب لهذا الأمر، وبين طالب ومستجيب لهذا الطلب، فماذا يريد المتنبي أن يقول له أكثر من السمع والطاعة، وماذا يريد سيف الدولة من المتنبي أكثر من السمع والطاعة؟ فيش أكثر من السمع والطاعة، سمعت وأطعت، القرآن قال سمعنا وعصينا، إنه في ناس بيسمعوا بس لا يطيعون، وفي ناس يسمعون ويطيعون، وفي ناس لا يسمعون ولا يطيعون، فالله ذم حتى الذين يسمعون ولا يطيعون، يعني تمر الكلمة من أذانهم وتخرج من أذانهم الأخرى ولا تستقر في قلوبهم ولا يستجيبون لما يطلب منهم من الله تعالى. فلو قالوا سمعنا وأطعنا لكانوا بلغوا الغاية. فالنقاد قالوا ماذا يريد أن يقول المتنبي لسيف الدولة أكثر من السمع والطاعة، وماذا يريد أو يطلب سيف الدولة كأمير من المتنبي كشاعر أكثر من السمع والطاعة؟ ولكنه هذا صحيح طبعا، ولكنه أسلوب المتنبي الذي يبالغ في كل شيء، فهو يريد أن يقول حتى السمع والطاعة تقصر عن واجبك يا سيف الدولة، فواجبك أكثر من ذلك بكثير. لعله أيضا يريد أن يقول إنما في القلب أكثر من فكرة السمع والطاعة، إنما في قلبي لك يا سيف الدولة أعظم من فكرة السمع والطاعة. إذن قال في البيت الثاني وطوعا، هل طوعا عطفت أو عطف كلمة معطوفة على كلمة سمعا في البيت الأول، وطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما وجب. ثم قال البيت الثالث وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب. هذا واحد من الأسباب، هذا البيت الثالث يكشف عن واحد من الأسباب التي جعلت المتلبي لا يلبي طلب سيف الدولة باللقاء الحقيقي أو الفيزيائي أو الفعلي، وإنما يرد على كتابه بكتاب. قال وما عاقني، أي وما عاقني أخرني عن اللحاق بك غير خوف الوشاة. الوشاة جمع واشن، وهم الذين ينقلون الأخبار، فقال غير خوفي أنا من الوشاة، هل يخاف المتنبي من الوشاة؟ يعني إشارة، وكل إنسان يخاف من الوشاة أو يخاف مش يعني وليس خوف جبن من الكلام الذي ينقل عنه وهو ليس صحيح. الدليل قال في الشطر الثاني قال وإن الوشايات طرق الكذب. الوشاية هي سبيل الكذب، ما في وشاية صادقة أصلا، حتى لو كانت صادقة فإنها بأثرها السيء في إغار الصدور يعني هي والكذب سواء، ربما هكذا يريد أن يقول. لكن أكثر الواشين يكذبون وأكثرهم يختلقون ويخترعون الكلام، فقال وإن الوشايات طرق الكذب. طبعا هذا البيت بالذات من أهم الأسباب التي منعت المتنبي من أن يذهب إلى سيف الدولة، قال له خوف الوشاة. خوف الوشاة من ماذا؟ أن يقول خرج من عنده غاضبا ثم رجع في غضبه، خرج من عنده وقد رأى نفسه عليه وقد تكبر وقد تأنف ثم عاد في كلامه، خاف من هذا الكلام تخيلوا، ثم عاد في موقفه. هذا أصلا لا يثبت على كلام ولا يثبت على موقف ولا يثبت على رأي. اليوم يغضب من سيف الدولة ويخرج كأنه أعظم من سيف الدولة وكأنه أحسن من سيف، هذا ما يخافه المتنبي بقوله خوف الوشاة من أن يقول عنه. ثم هو بعد يوم ولا يومين أو سنة سنتين يعود كأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يكن، فهو يريد أن يلتقي سيف الدولة ولكنه يخاف من هذه الكلمة. يعني بالمقاربة ربما قريب من هذا هو ما حدث مع أبي طالب، كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأنه مرسل من ربه، ولربما يعني كان يريد أن يؤمن به، وربما هو قال ذلك بلسانه أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه قل لا إله إلا الله أضمن لك الجنة، فقال يعني ما يمنعني أن أقولها قول الناس علي أو كلام الناس علي من بعدي. إنه هو فضل، شوف قديش الأنفة وقديش إنه لا يريد أن يقال عنه كلمة، أنه يعني كان على أمر ما وعلى نهج ما. طبعا لا يبرر له، لكن احنا نقول نفسية الإنسان كيف، وهي نفسية المتنبي نفس الشيء، أنه كان على أمر ما وعلى نهج ما ثم عاد في كلامه كالذي يعود في قيئه. فالمتنبي أن يعود في كلامه وأن يقول له لئن تركنا ضميرا في القصيدة الميمية التي تقريبا غادره بعدها بقليل، قالوا لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم، إنه يهدده بالرحيل ثم الآن يقول له أهلا وسهلا يستجيب لكتاب هكذا عابر من سيف الدولة وصله في يوم ما، ثم يستجيب لهذا الكتاب ويعود إلى سيف الدولة كأن شيئا لم يكن، ستبدأ الألسنة تسلقه كما قال سلقوكم بألسنة حداد، وسيبدأ الوشاة والحساد والغاضبون من فعلته بمغادرة سيف الدولة بالهجوم عليه فخاف. فهذا البيت الثالث واحد من الأسباب التي كشف عنها المتنبي في عدم الاستجابة للكتاب باللقاء الحقيقي، واستعاض عنه بالرد على الكتاب بهذه القصيدة. إذن قال في البيت الثالث وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب. ثم قال في البيت الرابع عطفا على خوف غير خوف الوشاة وتكثير قوم بالكلام بكثروا بزيدوا وتقليلهم بقللوا، يعني يقللون من الحقيقة هذا تقليل، ويزيدون في الكذب ويكثرون في الكذب علي، فأنا خايف من هذا الموقف فخلاص أجب ألسنتهم وأقطع ألسنتهم بعدم الذهاب واللقاء بك. فكأنه يريد أن يقول أعذرني إذا لم أستجب لكتابك بالمثول بين يديك، لأن هناك ما هو أعظم من مجرد المثول بين يديك، وإن كنت عزيزا وعظيما وجميلا ورائعا وحبيبا إلى النفس وما زال في النفس أقل وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وجوابه. ها فقال له يعني وإن كان ذلك كله قد حصل معي إلا أنه اعذرني يا سيف الدولة عن أن آتيك بقدمي. قال وتكثير قوم الكلام وتقليلهم، يعني تقليل الكلام، فالتكثير والتقليل طبعا هذا طباق، لكن المقصود انه ايش يغيرون الكلام يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتقريبهم بيننا والخبب، وتقريبهم بيننا يعني التقريب ليس المقصود تقريب بالعلاقة فإصلاح هذه العلاقة، ولكن إفسادها. كيف؟ إنه يقولون عنا ما ليس فينا، وينقلون هذا الكلام وينقلون هذه الوشاية بسرعة، وتقريبهم بيننا والخبب. والخبب، الخبب هو أصلا في بحر اسمه الخبب، لأن الخبب ضرب من عدو الخيل سريع. سمي البحر بالخبب لأنه يشبه إيقاع فعيل فعيل فعيل فعيل، وهذه الضربات المتتالية في إيقاع بحر المتدارك أو الخبب أو المحدث، الأسماء الثلاثة له، هي تشبه عدو الخيل. فقال إن هم يسرعون في الوشاية بيننا في التكثير والتقليل والتقريب، والتقريب على تقريب العداوة، تقريب الكلام غير الصحيح، هذا التقريب، وليس تقريب الإصلاح، إنما الإفساد، أي تزيين الكلام حولنا ونقله على ألسنتنا وهو ليس لنا ولا منا ولا صدر منا، إنما هو كذب وافتراء. إذن وتقريبهم بيننا والخبب، إن التفريق الذي كان بيننا وبينهم كان سريعا كالخبب. ثم قال في البيت الخامس: وقد كان ينصرهم سمعه، يعني يعطيهم أذنه، ينصرهم يعني يقبل منهم، ينصر قولهم بالسمع، يسمعه، ولكن لا يطبق ما يسمعه. يريد أن يقول إن سيف الدولة كان أكبر من هذه الوشايات، وكان فاهم هذه الوشايات، مع إنه قاله في القصيدة الميمية عكس هذا الكلام تماما. قال له: أعيذها نظراتي منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفع وقت الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. أنت مش قادر تفرق بين الكلام الصح والكلام الخطأ، بين الكلام الكذب والكلام الصدق، بين ما هو عني صحيح وما هو عني كذب وما هو عني ليس صحيحا. فهون ربما بعد أن ابتعد المتنبي عن سيف الدولة زمنا كافيا صار تغيرت لهجته، إنما لهجته كانت عكس هذا الكلام في القصيدة الميمية. ثم قال: وقد كان ينصرهم، إذن سمعه يعني يعطيهم سمعه، ولكنه لا يصدقهم بقلبه. إذا من يصدق بقلبه؟ المتنبي. أي البيت بعده قال، الشطر اللي بعده قال: وينصرني قلبه والحسب. الحسب المنزلة التي لي عنده، حسبي عنده، مكانتي. وقد يكون حسبه هو، مكانته هو، هو يترفع مكانته أنه من أشراف ومن قوم عقلاء ومن قوم يفهمون ويدركون وذو الباب، هذا كله حسب. وبالتالي حسبه في هذه المنزلة وفي هذه المكانة هو الذي كان ينصرني به، أي بعدم سماعهم لكلامهم. وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 67 الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.